بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والصلاة والسلام على رسوله القائل: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الرية يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري في باب فضل العلم. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم أهمية العلم الشرعي، وأنه طريق الإيمان الموصل إلى الله والجنة لمن أخلص نيته وأخلص قصده وحسن اتباعه. ولقد ذم سبحانه وتعالى المعرضين عن تعلم هذا العلم واشتغلوا بالزرع والضرع، فقال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما وفقها وعملا، وأن يعز بنا الإسلام ويعز الإسلام بنا. أيها الإخوة، نحن اليوم على موعد مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ليحدثنا جزاه الله خيرا عن آداب وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الموضوع هو الموضوع الثالث من مواضيع الحلقة التعليمية المنعقدة في جامع حصة السديري بالرياض في الفترة من 17/10/1410 هجري إلى 22/10/1410 هجري. ولقد استمعنا ليلة البارحة إلى الشيخ فهد بن سليمان القاضي حفظه الله تعالى في محاضرته التي كانت بعنوان: مفاهيم خاطئة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي سأذكر بعضا مما ورد فيها تذكيرا لمن حضر وتنبيها لمن لم يحضر. فذكر بعض المفاهيم الخاطئة التي منها الاحتجاج بقلة العلم الشرعي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال: إن هذا ليس بحجة، بل كل يأمر وينهى بما عنده من علم، ولا يستلزم الإحاطة التامة بالعلم كله. ثانيا ذكر الخوف من مداخلة الرياء، وقال: إن هذا يكون من مداخل الشيطان على الإنسان، فلينتبه لذلك، فإن من الخوف منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فالمحمود الذي يحثك على العمل، والمذموم الذي يجعلك تترك هذا العمل. ثالثا ذكر من الشبه إلقاء التبع على العلماء وطلبة العلم، وقال: إن كل رجل عليه مسؤولية وسوف يحاسبه الله تعالى، كل بحسب ما كان يستطيع أن يفعله ولم يفعله، فالمسؤولية على الجميع حتى يزول هذا المنكر. ثم ذكر رابعا وقال: التحجج بانتشار المنكرات بين الناس، فقال: إن الحجة يجب أن تقام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ما عليه الناس. ثم ذكر خامسا وقال: اليأس من الإجابة، بأن يترك الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هذا العمل بمقدمة سابقة أن الناس ليس فيهم خير وأنهم سوف لن يستجيبون. واستدل بقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة حينما دعاهم على ملأ من الناس وهم في قوة، ويسر الله سبحانه وتعالى لهم أن آمنوا. سادسا الفهم الخاطئ لبعض النصوص كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وأورد الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. سابعا أن يقول القائل: لا آمر حتى أفعل ما آمر الناس به، وقال: إن هذا مما يرضي الشيطان، ولا أحد كامل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا معصوم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو ترك هذا الأمر لا انتشر البلاء وعم. وقال: إن مما يعين على تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور، منها: الأول، خوف الله وعدم الخوف من الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الثاني